الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس الأول بعد 800، ونحن مع البيت 28 بعد 100، وفي الصفحة 49 بعد 100 والألف. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 28 بعد 100: ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. طبعا هذا البيت يرجع إلى أصول فقه، وذلك ربما وجدنا عبارته متماسكة. يتضمن هذا البيت من الذي يكفر ومن الذي لا يكفر، والذي يكفر حيث يقام عليه الحد، أي يكون هذا الحد هو حد أم يقتل كفرا، يعني الذي يزني أوجبت عليه الشريعة حدا، الذي يشرب الخمر أوجبت الشريعة عليه حدا، ولكن من يكفر قال هذا يقتل كفرا ولا يقتل حدا. لو أننا أردنا أن نرتب البيت لا على نسق الشعر الذي هو الأرجوزي كما مر معنا في أبيات سابقة، نجد أنفسنا أمام الذي يجحد معلوما من الدين بالضرورة يكفر. من الذي يكفر؟ الذي يجحد أي ينكر معلوما من الدين بالضرورة. نحن أمام جحد يجحد، وأمام المعلوم من الدين بالضرورة، وأمام حيث يكفر ويقتل. وهذا القتل أهو من نوع القتل كفرا أم من نوع القتل حدا؟ لكن في البداية لا بد لنا من أن نقول إن هذا المعنى الذي طرحه الشيخ هنا هو من الأصول التي يجب على كل مسلم أن يعرفها، مثل ما تعرف إلى الصلاة والزكاة والحج والصيام، مثل ما تعرف إلى الفواحش الكبرى التي لا ينبغي أن يجهلها مسلم كالزنا والسرقة والقذف. وجب عليه أن يتعرف إلى الأسس، إلى القواعد، ذلك أن هذه الأسس من نقض أساسا منها يخرج عن ملتي. وقد طلبت منا شريعة الله عز وجل بصورة مباشرة وغير مباشرة أن نظل على إيماننا مستمسكين به محافظين عليه وعلى سلامته حتى نلقى الله تبارك وتعالى. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله المفتاح الذي نفتح به الباب إلى رحاب الله تبارك وتعالى وعبادته. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا حبز تنشيط لخلايا المقاومة، إذا صح عبارة المقاومة، يعني جهاز المناعة ينبغي أن يكون مستوفزا في نفس المسلم، حيث إنه ربما جاءه وجاءه وجاءه، وعليه أن يثبت على هذا الإيمان ليلقى الله عز وجل به. وربنا جل جلاله قال: قلت أنا مباشرة وغير مباشرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هؤلاء سيدأبون على أن يدعوك بصورة من صور الدعوات بالترغيب والترهيب والإغراء من أجل أن تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذا نحن بين يدي الثبات على هذا الدين. الثبات على هذا الدين لو افترضنا أن القدم قد زلت به، ليس كل معصية تخرج عن الملة، بل كل المعاصي لا تخرج عن الملة. ما الذي يخرج عن الملة؟ وضع العلماء قواعد، قال: إذا اعتقد اعتقادا يقتضي تكذيب الله عز وجل أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يكفر. إذا أخبر أن الخمر حلال هذا فيه تكذيب للنصوص ولما ثبت. ولذلك إذا أحل ما حرم الله، أو إذا حرم ما أحل الله، أو إذا قال قولا أو فعل فعلا أو وقف موقفا يقتضي بالضرورة أن يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. أما لو شرب الخمر دون أن يعتقد حلها، هو يعتقد أنها حرام ويشرب الخمر، هذا عاص فاسق، وهذا ما اتفقت عليه الأمة بعامة. هناك مجموعة من الحقائق التي ينبغي أن نقدمها بين يدي الموضوع، على أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنوفي ما مر معنا من قضية الكليات الخمس، كما أننا سنتناول مثل هذا الطرح الآن تناولا مبسطا مفصلا، لئلا نقع في وهداته، لئلا تزل بنا القدم زلة القدم، تلك الزلة التي تفضي بالزال إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل، شقاء الدنيا والآخرة. فيما يتعلق الآن بالنصوص التي نرجع إليها على أنها هي مصادر التشريع، لعلنا ذكرنا كثيرا أن القرآن والسنة والإجماع والقياس ونحو القياس، هذا كله يدخل في مصادر التشريع: كتاب، سنة، إجماع، إجماع وقياس، وما يتعلق وما يعطف على القياس. نأتي الآن لكلمة الإجماع. هل هناك ما يسمى بالإجماع في عصر النبوة؟ لا، في عصر النبوة القرآن وسنة يبدأ الإجماع وحكم الإجماع بعد عصر النبوة. وقد أكد الأصوليون على أن الإجماع إنما بدأ في عهد الشيخين أبي بكر وعمر، وقد ذكروا مجموعة من الوقائع التي أجمع عليها المسلمون وصارت إجماعا، مثل جمع القرآن الكريم، مثل قتال مانع الزكاة. أجمع الصحابة بعدما أقنعهم الصديق بأنه ينبغي أن نقاتل هؤلاء. هناك مجموعة من المواقف حيث كانت تقع الحادثة أو الواقعة أو النازلة، كان يجمع لها الصديق كبار الصحابة فقهاء الصحابة ويتداولون ذلك. إذا اتفقوا دل اتفاقهم على الإجماع، وهذا قبل أن ينتشر الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها. قال العلماء الإجماع أربعة أنواع أو نوعان، نوعان على الإجمال وأربعة على التفصيل. هناك إجماع قولي متواتر، كأن يجمع كل الصحابة أو كل الفقهاء في عصر من العصور، كأن يجمعوا بالقول موافق موافق موافق موافق. لو افترضنا أن بعضهم قد سكت، هذا الإجماع حيث غلب القول فيه دل على أنه إجماع قولي متواتر، يعني نقله الجمع عن الجمع عن الجمع. نأتي للساكتين الآن. قال الفقهاء في دقة عجيبة جدا، قالوا إن كان السكوت من خوف كما يقع في عصرنا الذي نعيش فيه، ما يجرى على أن يقول هذا لا يجوز، مع ذلك أنه سكوت يعتد به لأنه سكوت عن خوف. أما إذا سكوت عن رضا، البكر تستأذن وإذنها صماتها، بمعنى قال لها والدها ما رأيك بفلان، فأطرقت رأسها واحمر خداها خجلا وحياء فسكتت، معناتها موافقة، إذنها صماتها. لكن الأصل لو أنها قالت لكان أحسن. السيب يؤخذ أمرها لأنها صارت عندها تجربة مع الرجال ومع الزواج. نأتي الآن الإجماع القولي المتواتر يساوي أو بعده، بلى يساوي الإجماع القولي الذي ورد عن طريق الآحاد. هناك متواتر، هنا إجماع قولي رواه الآحاد عن الآحاد، يعني ليس متواترا. هذا يأتي للمرتبة الثانية. انتقل الآن الإجماع السكوتي. هناك إجماع سكوتي متواتر، هناك إجماع سكوتي ورد بالآحاد. إذا نحن أمام مجموعة من أنواع الإجماع، والإجماع بصورة مركزة هو اجتماع أو اتفاق فقهاء عصر من العصور. وقلنا الاجتهاد أو الإجماع أو الاتفاق على مسألة من المسائل حيث اتفقوا دل على أنه اتفقوا باجتهاد، والاجتهاد ولا اجتهاد في مورد النص، لذلك لا يصح إجماع يعارض النص. لو افترضنا أن الأمة أجمعت على الزنا لا سمح الله، لا يصح الزنا مشروعا بالإجماع أبدا. لكن لو افترضنا أن مسألة من المسائل التي لا تعرف إلا بالنص، لا تعرف إلا بالوحي، لا تعرف إلا بالكتاب، لا تعرف إلا بالسنة، لكن ما وردنا شيء عنها، هنا يأتي المجتهد. الآن اجتهد فلان وفلان وفلان واتفق المجتهدون، والمجتهد طبعا من المؤهلات التي إذا لم يكن مجتهدا وإلا ما يكون ثرثارا، علمه بالكتاب، علمه بالسنة، علمه باجتهاد الصحابة وفتاواهم، علمه بفتاوى التابعين، علمه بالفتاوى التي جاءت بعد ذلك متتابعة، ويكون لديه المقدرة من حيث اللغة ومن حيث العقل والاستعداد العقلي على أن يجمع بين النصوص ويستحضرها كاملة ثم يخلص. إذا كان ذلك يمكن أن يعتد من المجتهدين. إذن هناك إجماع يتأتى من المؤهلين. هذا إجماع، هل يمكن أن نعتبر الآن المجامع الفقهية لون إجماع؟ ربما لا نحتاج إلى الجواب، لأنه يحتاج إلى تحقيق. يا ترى هل المجامع الفقهية الآن هي مجامع قد جمعت الفقهاء المعتبرين، أم أن لها مشام معينة، لها مشارب معينة؟ نتركها نحن، ما لنا علاقة فيها على الإطلاق. لا، من نتكلم عما ذكر الشيخ، قال: ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا. لكن لو أنه قال والله الأرض لا تدور، لو قال أنه من قال بأنه هناك انفجار كوني كبير، هذه الفقعة الكبيرة في الكون، ومن قال ومن قال ومن قال؟ هذا إذا أنكر، حتى لو أنكر العلم الكونية، افترض واحد قال الأرض ثابتة، الآن الأرض تدور، الأرض تتحرك، هناك إلى الآن من يقول بثبوت الأرض، هل يا ترى هذا يكفر؟ ما يكفر. يعني نتكلم عن المسائل الدينية، أما الكونية فهي تابعة للعقلية وللأفق وللثقافة وللإطلاع، ولا علاقة لنا بهذا الآن. يقول: من جحد لمعلوم من الدين ضرورة، قال يكفر بجحده. إذا جحده لهذا المعلوم هو الذي يخرجه عن الملة، الحد، يقتل، يقتل بكفره. لأن لماذا يقتل بكفره؟ قال إن جحده، إنكاره المعلوم من الدين بالضرورة. وقلنا المعلوم من الدين بالضرورة من أمثلته الواضحة الأركان الخمسة في الإسلام. لو قال إنه لا حج ولا صيام ولا صلاة، وأنت حيث ترى الكتب، كتب الفقه، ما من ركن من أركان الإسلام تناولوه إلا وقالوا دليله القرآن والسنة والإجماع، ويقولون مباشرة: ومن جحد فرضية الصلاة يكفر، من جحد فرضية الزكاة يكفر، لأن هذه الأركان من الثوابت التي يعرفها الصغار والكبار، يعرفها العامي قبل أن يعرفها العالم. ومثلها حل الله وأجمعت الأمة على حله، وحرمت ما حرم الله وأجمعت الأمة على حرمته. أقول أجمعت لأنه ربما اختلف في حل، ربما اختلف في حرام، فإذا به يقول هذا ليس بحرام بل هو مكروه تحريما، هو نزل من مرتبة الحرمة إلى مرتبة المكروه من مكروه تحريما. إذا نحن أمام ما أجمعت الأمة وثبت في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعتبر جحده من المخرج عن الملة والعياذ بالله عز وجل. العلماء قالوا كلاما ربما لأول وهلة يعني يؤخذ بحذر، قالوا: ما الذي يقدم لو كان عندنا كتاب وسنة وإجماع، هي ثلاثة. ما الذي يقدم؟ أنا وأنت مباشرة نقول الكتاب ببداهة الإيمان على فكرة هذه، لا ببداهة التحقيق. أو السنة، أيقدم الإجماع على السنة؟ نقول أولا دليل الإجماع القرآن، الإجماع له دليل من القرآن. واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، غير سبيل المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذن عصمت الأمة بجملتها. لكن إذا وجدنا أحد هذه الأمة أو واحد من هذه الأمة ولو كان منسوبا للعلم يقول إن الربا حلال مثلا، هذا شذ، هذا لا يعتبر لا من إجماع ولا من ناقض للإجماع. إذا أجمعت الأمة، إذن دليل الإجماع الكتاب والسنة والوقائع. ثم الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. ما معنى لا ينسخ؟ قال حيث حرم الله قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، أجمعنا على أنه يصح أن نقتل كل نفسين، نقول هذا باطل، لأنه لا ينسخ إجماع ما ثبت في كتاب الله وثبت في سنته عليه الصلاة والسلام. أيضا الإجماع لا ينسخ، لأنه لا يصح إذا أجمعت الأمة على أمر ثم جاء جماعة اتفقوا على أن يعارضوا هذا الإجماع، قال المعارضة الثانية لا قيمة لها على الإطلاق. لا ينسخ ولا ينسخ. القرآن قد يكون فيه آية منسوخة، الحديث قد يكون فيه آية منسوخة. ولذلك وجدنا أنفسنا أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. من المواطن التي تكره فيها النافلة إذا صلى فرض العصر لا يصلي نافلة بعدها، النهي واضح تماما. لكن هذا النهي أخذ منه ما أذن به عليه الصلاة والسلام، قال من نام عن صلاة أو غفل عنها صلاها إذا ذكرها. طيب لو أنا غفلت عن صلاة الظهر وصليت العصر ولا يصح لي أن أتنفل، لكن تأتي الآن صلاة الظهر، أنا ما لم أفطن بصلاة الظهر إلا في الوقت الكراهة، ينبغي هنا أن أصليها. هنا لا يمنعني النهي عن صلاة بعد العصر وبعد الصبح، لا يمنعني ذلك عن صلاة قد لزمتني وكنت ناسيها أو غافلا عنها ثم تذكرتها. إذن مسألة الإجماع هي المسألة التي رسخت في هذه الأمة، وإن كان هناك أقوال العلماء في الإجماع وكله من الروائع. لعل المالكية قالوا الإجماع لا يعتد به إلا إذا كان إجماع أهل المدينة المنورة، وعندهم تعليل رائع جدا، يقول لأن أهل المدينة هم الناس الذين عاصروا الصحابة وعاصروا التابعين، وهم الأدرى بأحكام شريعة الله عز وجل وتطبيقات شريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك عند الإمام مالك القول بموقف أهل المدينة من الحكم، لو أن حديثا من الأحاديث قد جاءه وهناك عمل أهل المدينة كان يقدم عمل أهل المدينة على الحديث، لا من باب رفض الحديث والإعراض عنه، ولكن من باب لعل هؤلاء الذين عملوا هذا العمل قد ذروا من الحديث ما لم يبلغنا، ولذلك هم الذين بقبضتنا، يعني هم موقف محسوس. ثم يقول الشيخ قال لأن جحده المعلوم يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ضعها قاعدة، كل ما يفضي إلى التكذيب إنما يعتبر كفر والعياذ بالله عز وجل. ما الضرورة هنا؟ ضرورة، ما قال ومن لمعلوم ضرورة، ضرورة من أين جاءت الضرورة؟ قال ضرورة أنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه من الدين. أي أمر حتى السواك، لو أجمعت الأمة على السواك، دعك من الإجماع الآن، لو جاءني الحديث في السواك وهذا الحديث ورد بأحد ثم جحده جاحد هذا فاسق، لكن لو أجمعت الأمة على السواك إجماعها يشكل أمر السواك حكما ضروريا ما ينبغي أن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم به. ومن هنا قال وفي كلمة لا من حيث العمل، من حيث السلوك يعني، ولأمر والأمر المعلوم من الدين من أدلة ديننا بشبه الضرورة بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم. يعني إذا ما شاع في المجتمع طبعا لا يعتبر واحد اثنين ثلاثة من الجهل أو من الذين لا علاقة لهم به. أحدهم طرح موضوع على التلفاز في مسألة من المسائل، وتنقلت الإذاعة إلى أكثر من واحد. يعني مثلا ضرب مثل بعيد طبعا حتى ما أكون يعني مباشر لهذا، قال له مثلا لو افترضنا أنه مكة المكرمة يا ترى في حضرموت ولا في مدغشقر؟ قال له ما أدري. للثاني قال له مكة المكرمة الكعبة المشرفة في حضرموت ولا في مدغشقر؟ قال له ما بعرف. هذا هل يعتبر واحد من الأمة؟ ما يعتبر واحد من الأمة. لو افترضنا أنه كان جاهلا لا يدري، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلامي دخل بإسلام وهو لا يدري، وقتها نقول يا ابن عمنا يا محترم يا أخانا في الله هذا الأمر قد حرمته شريعة الله تبارك وتعالى. إذا المعلوم من الدين بالضرورة هو ما علمه الخواص والعوام. تعريف المعلوم من الدين بالضرورة، وطبعا سنجد أنفسنا أمام عبارات ماسكة، عبارات أصولية حقيقة. المراد من الضرورة كما قال العلامة الكشميري، العلامة الكشميري من جبال هذه الأمة علما، أنور شاه كشميري، كان آية في الحفظ، آية في الاستحضار، آية في الوعظ، آية في الاستنباط. من كتبه فيما أذكر حجة الله البالغة، أنفس ما كتب في بيان الحكمة من الشرع، تفاصيل الشرع على فكرة، من تفاصيل الشرع، الحكمة من الوضوء، الحكمة من الطهارة، الحكمة من السواك، الحكمة من كذا، الحكمة من كذا، الحكمة من كذا، كتاب من أنفس ما كتب. وعموما ما يستطيع أن يتناول منه إلا الغواص الماهر. لماذا؟ قال لأنه هو يحدث العلماء، كبار العلماء في كتابه، هو مجلد واحد من جزئين موجود في الأسواق الكتاب. قال لأنه يعطي نبذة وانت كمل، لأنه هو يخاطب علماء ما بحاجة أنه يذكر الأمر من أوله إلى آخره بكل تفاصيله. ماذا قال العلامة الكشميري وهو يتناول ها هنا ما يتعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة؟ الضرورة معناها البداهة، الضرورة يعني أنا عندي حقائق عقلية بدهية. الحقائق العقلية البدهية هي التي لا تحتاج إلى تفكير مباشرة. كل واحد عنده عقل، مسكة عقل، حتى ما شرط يكون عنده عقل كامل، يقول كذا وكذا وكذا، كأن لا يلتقي النقيضان، النقيضان لا يلتقيان ولا يرتفعان. إذن نحن أمام ما يسمى بالبداهة، يعني بالضرورة. يقول ما يعرف المعلوم من الدين بالضرورة، ما يعرف كونها من الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بلا دليل، بأن تواتر عنه، يعني شاع في الناس أن الزنا حرام، وانتشر هذا في كل الناس، في صغارهم وفي كبارهم، في عالمهم وفي عامهم. إذن هنا صار هذا معلوم من الدين بالضرورة. لو سألت أي مسلم قلت له الزنا قل حرام، قل له الدليل، ما بيعرف، لأنه لم يحرم بناء على قال تعالى ولا بناء على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بناء على انتشار هذا المعنى وشيوعه وتفشيه في الناس، فصار معلوما من الدين بالضرورة. بالبداهة السرقة حرام، بالبداهة الخيانة لا تجوز، بالبداهة الكذب قل ما شئت انت بهذا. إذن هو بأن تواتر واستفاض حتى وصل إلى دائرة العوام. طبعا هناك مسائل في دقائق المواريث، مثلا هل إذا أنكرت دقيقة من دقائق المواريث أكون قد خرجت عن الملة؟ لا، لأن هذه خاصة بالعلماء، بل بدائرة ضيقة من العلماء. لكن لو سألني الآن سائل قال لي هل الجدة الأصلية هل ترث؟ أجمع الصحابة على أن الجدة الأصلية ترث السدس من الميراث إن كانت واحدة، وإن كنا جداتين بنسبة واحدة فهن شركاء في السدس. هذا ما اتفق عليه الصحابة ومن بعدهم، بل الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه كانت المشاورات أقل هذا. إذن هنا نحن أمام استفاضة حتى وصل إلى دائرة العوام وعلمه الخواص منهم، طبعا بالبداهة لا أن كل منهم يعلمه، لكن شاع هذا الأمر. وإن لم يرفع لتعلم لتعلم الدين رأسا، فإن جهله لعدم رغبته في تعليم الدين وعلمته العامة فهو ضر. يعني لو افترضنا أنه عالم من العلماء أبى أن يتعرف إلى هذه المسألة، لكن هذه المسألة شاعت في العوام وانتشرت، العوام صاروا حجة على هذا العالم الذي قال والله أنا ما أدري هذا، فهو ضروري. أعطينا أمثلة حتى ما نبقى في دائرة العموميات. التوحيد، أي واحد الآن جاء من أقاصي الأرض، من باطن الأرض، من ظاهر الأرض، من الجن المكلفين، من القمر، من المريخ، قال أنه تبين أنه في إلهين وإله واحد، أنت انظر الآن كيف يفعلون به، يأكلون بأسنانهم؟ لا، ما بحاجة لأكل الأسنان، لأنه ترى أنست مع الأكل بأسنان في مثل هذا، وإنما تعال إذا كنت أدري الأدلة من القرآن أحاوره بالقرآن، لكن إن كنت لا أدري لكن عندي الوحدانية مستقرة أقول يا أخي كل الأمة تشهد أن لا إله إلا الله وهذا يكفي. قال الوحدانية من المعلوم من الدين بالضرورة. الأمر الثاني النبوة، هل النبوة من المعلوم من الدين بالضرورة؟ نعم، النبوة معلوم من الدين بالضرورة. هل هناك من أنكر النبوة؟ نحن في درس التوحيد في أوائل الدروس إنما بينا مجموعة من المذاهب قد ذهبت إلى أننا لا نحتاج إلى النبوة، بل لعل هناك المذاهب المعاصرة منها ما يقرر ما يدعو إلى أنه لماذا الشريعة أصلا؟ يا أخي أعطانا الله عز وجل العقول، وهذه العقول عقول قادرة على أن تصوغ العلاقات الاجتماعية والحلال والحرام والارتقاء وكل ما شئت أنت في هذا، فإذا به يقول أنه النبوة لا نحتاج إليها. طبعا هؤلاء يحاورون، ومن أروع ما يكون ما أتى به العلماء في حوار أمثال هذه العقول حقيقة وبالتجربة بالوقائع. يعني إذن النبوة أيضا، ختم النبوة، ختم النبوة من المعلوم من الدين بالضرورة. لو جاء الآن مدعي فادعى أنه هو خاتم الأنبياء في مذهب من المذاهب، أنا ما أريد أن أسمي لكن نأخذ اللب فقط، قال ولكن رسول الله وخاتم النبي، قالوا ماذا تقول في هذا وأنت تدعي أنك نبي الآن؟ قال أنتم ما فهمتم. على فكرة هو ليس بعربية، قضي هي مشكلة أحيانا، قد يكون غير العربي أفهم من سيبويه، أنا ما أنكر هذا على الإطلاق، بل إن سيبويه ليس بعربي وخالويه ليس بعربي ونفطويه ليس بعربي، بل كثير من علماء اللغة لم يكونوا عربا، لكن عمومه الآن ما أستطيع أن أقول أن المعاصر الذي تتلمذ في مدارس وجامعات معينة أنه مثل سيبويه أبدا. إذا قال ما معنى خاتم؟ قال الخاتم عادة يهدى للعروس تتزين به، إذن هو زينة النبوات، فخرج بمعنى الخاتم لا عن الختم، إلى أن قال هو الخاتم الذي يوضع في أصبع الأنبياء. الأنبياء، شوف التجسيد هذا شيء يعني بيان وبديع وتخيل عجيب. قال النبوات جسم واحد لهم أصابع، وضع الله عز وجل في أصابعهم النبوة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فكان خاتم النبي. قل له اسكت، لأنه الأحاديث بل الأمة أجمعت خلي معلوم من الدين بالضرورة حقا، وهذا لا يوافق على الإطلاق. البعث يوم القيامة، من أنكر يوم القيامة معنى ذلك أنه قد خرج عن الملة. لماذا؟ لأنه بإنكاره يكون قد كذب الله عز وجل وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من فعل ذلك يخرج عن الملة بسهولة. الجزاء، هل هناك حساب وليس هناك حساب؟ كنت في الزمان يأتي الذين قد انحرفوا وتتلمذوا على مذاهب مادية ملحدة، كانوا يقولون أنه أنت من عقلك إن الله عز وجل بده يدخل الناس هذول الكفار في النار من عقلك؟ لا لا لا لا لا، لاحظ هو يوم القيامة بيجمعهم، والله جيد إذا كان قال بيجمعهم، علمي إنه هو ما بيآمن أصلا بيجمعهم، قال بيجمعهم يقول يلا سامحكم. لاحظ ما شاء الله، فقه رحمة، لا رحمة حقيقة. هذا ألا يؤدي إلى التكذيب؟ التكذيب واضح تماما عند النصوص. الآخرة أخي سمعية، الآخرة عقلية سمعية، العقل له دور، لكن ليس الدور الأول للعقل، وإنما العقل عليه أن يفهم النص الذي جاءنا عن الله تبارك وتعالى. إذن هنا البعث والجزاء، فكل واحد من هذه العقائد معلوم من الدين بالضرورة، الوحدانية والنبوة والختم والبعث والجزاء والحلال والحرام أيضا داخل في هذا، وإن كان نظريا في نفسه، وهو ما ثبت بالقرآن أيضا. كل الذي أجمعت عليه الأمة دليله من القرآن والسنة، وكان قطعي الدلالة. يعني لو أن نصا من القرآن، وعندنا هنا مجموعة من المعاني مهمة جدا، القرآن كله متواتر الثبوت، من أنكر كلمة من القرآن يخرج عن الملة، لأن الله حفظه، ولأن الأمة قد تناقلته ألف عن ألف عن ألف، ما بدي أقول مئة ألف عن مئة ألف، لا. إذن القرآن الكريم متواتر ثبوتا ثبوتا. من حيث الدلالة الآن، هل دلالة الآيات قطعية ولا ظنية؟ منها ظنية ومنها قطعية. فإذا جاء التحريم إنما حرم عليكم الميتة، هذا النص قطعي، حرم عليكم الميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، حيث وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حيث يأتي النص قطعي الدلالة، يكون قد اجتمع في النص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فكل من عارض قطعي الدلالة يكون قد كذب النص. طيب لو افترضنا أن النص ظني الدلالة، وللذكر مثل حظ الأنثيين قطعي الدلالة، قال لا، نحن ينبغي أن نسوي بين المرأة، بين الأنثى والذكر، بين الرجل والمرأة في الميراث، هذا واضح مناقض تماما تماما. نقول له أتستحل هذا أم أنك تريد أن تعصي؟ لأن هناك أحيانا قوانين تسن وتأتي أسئلة في هذا، إن والله القانون يقول كذا، قل له أنتم ألا تحبون أن تتقوا الله عز وجل؟ طبقوا القانون من حيث الأوراق الرسمية، لأنهم لا يأذن لهم إلا إذا ساووا بين المرأة والرجل، وأما فيما يتعلق بالتطبيق طبقوا شرع الله عز وجل فيما بينكم. طيب وافترضنا أنهم ما طبقوا شرع الله يكونوا آثمين فقط، إذا استحلوا ذلك يكونوا قد عرضوا النص. السنة بهذه المثابة، من السنة ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومن السنة ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ومن السنة ما هو ظني الثبوت قطعي الدلالة، وظني الثبوت ظني الدلالة. هذه كل أقسام وضعها نصب عينهم الأصوليون. يقول هنا أو بالسنة المشهورة المتواترة كذلك وليس فيه شبهة. أي شبهة تفسر للصالح؟ وهذه الشريعة تولاها علماء قيضهم الله عز وجل، فأظهروا روعتها وعظمتها وبهاءها وجمالها ورحمتها وسعة أفقها. لو أن إنسانا قد تكلم بكلمة فيها ردة، ينبغي أن تعرض لا على العوام، لأن العوام الآن خاصة في أحفال صفحات التواصل، المشاهدون أكثر من عدد الأمة، عندنا 1,600,000,000، المشاهدون 1,700,000,000. الأمر الثاني، بدل أن ينتقد ويظن حاله أن ينتقد، وهذا ترى من الطامات، والله البارحة قرأت عبارة صدقني ما أفسرها إلا بي، قلت لعل كاتب العبارة قد نضح ما في أمعائه الغليظة على طرف لسان قلمه، مشان مو لساني هو حتى، يعني لأنه كارثة حقيقة، قذف قذف واضح، يعني لا يؤول، لا يؤول حقا. إذا نرجع لنقول يا حضرة العالم المحترم أنت الموثوق بك، هذا القول فيه ردة؟ يقول يظهر فيه ردة، لكن إذا كان بالإمكان أن نحمله على وجه واحد من 100 وجه، 99 وجه يقول ردة، وجه واحد يحتمل، الأصل ترى أن نحمل على الوجه الواحد وإن تفرد من بين 99 وجه، هذا الأصل. التهمة أو الشبهة تفسر لمصلحة المتهم. ادرأوا الحدود بالشبهات. وقل مثل هذا في روعة وعظمة هذه الشريعة. من هنا يقول الشيخ: ليس فيه شبهة، أو بإجماع جميع الصحابة المتواتر إجماعا قطعيا قوليا غير سكوتي. قلنا لو كان 100 من الصحابة الآن وهم أهل الحل والعقل قد أجمعوا على أمر وبقي 3 ساكتين، هؤلاء 3 لا انظروا لهم لأنهم سكتوا إلا إذا كان سكوتهم عن خوف من 99. أما إذا كان سكوتهم رضا، أيمكن أن يكون السكوت رضا؟ يمكن أن يكون رضا، لكن أقوى ألوان الإجماع أن يكون قولا متواترا، هذا لا يقدم عليه. أجمعت الأمة، وذلك العلماء فيما أكدوا قالوا إن منكر الإجماع حيث يكون إجماعا قوليا متواترا يكفر، إنكار الإجماع. لذلك بعض الآن الدعاة المعاصرين أصدر بيان يبين منهجه في الحياة من 40 مادة، مادة يعني بصوه مادة للمجتمع البشري كله، منها قول العلماء لا الشهادة في مورد النص، هذا قول باطل. قول العلماء لا الشهادة في مورد النص، بل يجب على الأمة أن تجتهد سواء كان النص أو لم يكن النص. ومن هنا موضوع الإجماع، هذا الإجماع ما صحيح، أنكر الإجماع بالمرة، ذلك أنه لا يريد إجماعا، يريد أن يشكل من نفسه أمة. إن إبراهيم كان أمة، يعني هو أم الآن. طيب ولو كنت أمة أنت، أليس هناك أمة ثانية في دارك في جوارك في أصحابك في تلامذتك؟ إذن هنا قال قولا كوجوب الصلاة، من أنكر وجوب الصلاة يكفر، كوجوب الصيام أو الصوم، من أنكر وجوب الصوم يكفر كذلك. حرمة الزنا، من أنكر حرمة الزنا، من أنكر حرمة شرب الخمر أيضا وعليه. فليس قتل الجاحد للمعلوم من الدين بالضرورة حدا يقام عليه، لأن الحد هو كفارة حقيقة. إذا رجم الزاني المحصن كفارة له، هي كفارة، لكن الكافر ليس له كفارة. يعني حيث يقتل، إذا قتل حدا معناها الحد كفر ذنبه، ذنبه لا يكفر. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين بها لا يكفر عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن هو ليس بحد، وإنما يقتل كفرا. قال لأن الكفارة كما نعلم أو الحد الذي هو من جملة الحدود إنما هو كفارة لسائر الذنوب. فيما يتعلق، قلت أنا في عهد الشيخين بدأ الإجماع، ومن جملة المسائل التي تناولوها توريث الجدة الصحيحة الثلث من التركة إن كانت واحدة أو كذا، ومنها حرمة تزويج المسلمة من الكافر، لا العكس، تزوج المسلم من الكافرة، هذا مجمع عليه. وحيث يأتي من يأتي لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقرأت كتابه اسمه القانون والشريعة، ولم ينشر في بلاد العربية بل نشر في بلاد أجنبية، وهو ما زال حيا يتحرك. يقول هذا كان في الماضي، في الماضي كان لا يحل للمسلمة أن يتزوجها كافر. قلنا لماذا يا مجتهد؟ قال لأنه في الماضي كانوا يكرهون الإسلام، كان أهل الكتاب يكرهون الإسلام، وإذاك ما بالصح نحن ندفع ببناتنا إلى هؤلاء الذين يكرهون الإسلام وهي مسلمة. أما الآن شاعت المحبة لا تضع نقطة على الحاء ولا تحت الحاء، لا فوقها ولا تحتها. الآن لاحظ شاعت المحبة الآن، لأن ما عاد في كراهية مثل الأول. الأول كان في كراهية، لاحظ، علما بأن النص القرآني ما نسخ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، هذا فقط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب حقا. هذا الذي ينظر من خرم عينه وليس له بصيرة، لاحظ في عندنا نحن في فحص النظر في المستشفيات في اللوحة قالوا له أي الإشارة إلى أين؟ قالوا أي إشارة؟ قالوا الإشارة التي على اللوحة. قالوا أي لوحة؟ قالوا اللوحة التي على الجدار. قالوا أي جدار؟ هذا عم يفحصوا نظره، واضح؟ لكن أنا أريد الآن، أنا بفحص النظر باستمرار، بعد ما أفحص ويعني الحمد لله رب العالمين على السلامة، يضعون شيء على العين فيه خروم فقط، يريدني أن أرى من الخرم هذا، فعلا هو يرى الحرف يتضح من الخرم، من الخرم هذا لو أنه يرى ما وراءه، لأني كنت قد رأيت ما وراءه كان ما في مشكلة، لن ترضى عنك اليهود والنصارى. قال الآن ما عاد في رضية النصارى واليهود عنك أنت، صور أنت هذا الكلام، هذا الكلام قرره. ثم قال طامة أخرى، اجتهاد آخر، قال إن الأنبياء أخفقوا، هذا عم تكلم عن التلويث الفكري الذي نحن بحاجة إلى أن نحصن أبناءنا حتى منه. قال إن الأنبياء قد أخفقوا في تطبيق الديمقراطية ونجح فيها العالم اليوم، اللهم إلا في ثلمة في مجلس الأمن، هذه الثلمة تتناقض مع الديمقراطية التي نجح فيها العالم. عم تكلم الآن أنا أقرأ منه هكذا يقول، قال لأنهم قد جعلوا خمسة مقابل العالم كله، واحد من الخمسة بيرفع ايده يسقط الجميع من اوله من اخره. قال هذا ليس بالديمقراطية، هو يرجو الله عز وجل ان يوفق هؤلاء الى ان ينقضوا النقض، هذا حق النقض، يسأل الله تبارك وتعالى. ثم يختم ختام كان رائعا حقيقة. هذا ماذا نقول له؟ صدقني اعرض عن كتاب والسنة والاجماع وكل ما تقرر في عالم الفقه والأصول. يقول أنا راسخ في تصوراتي لأني أرى أن الله والسنة والتاريخ والملائكة والكون معي. والله شعر، هذا شعر لكنه يعني بايخ حقيقة ولا له أي معنى من الصواب. إذن هنا انتشار المجتهدين بعد الصحابة، عصر الصحابة لما قبل أن ينتشروا في العالم كانوا في المدينة المنورة، وقد أبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مجموعة من الصحابة من أجل أن يكونوا معه باستمرار، لكن لما اتسعت الفتوح انتشر الصحابة رضي الله عنهم. الآن تعذر أن يجتهد الصحابة اجتهاد في إجماع اجتمع فيه الجميع على مسألة واحدة، أنهم قد انتشروا وليس هناك بينهم وسائل اتصال معينة. ولذلك جل ما يمكن أن يكون من الفقيه في تلك العصور وما بعدها، طبعا أرقى العصور خير العصور عصر النبي، عصر ما بعد النبي العصر الأول والثاني، خير قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن هنا قال جل بعد انتشار المجتهدين من الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها، جل ما يمكن للإنسان أن يقول، إنسان متفقه متمكن يقول والله أنا هذه المسألة لا أعرف فيها خلافا، قد يكون هناك خلاف، هو هذا معنى الكلام، لا أعرف لها خلاف أو مخالفا، معناته هو لا يعرف، قد يكون لا يستطيع أن يتعدى بقول ما خالف أحد، لا يستطيع أن يقول ذلك. ثم قلنا لا بد من أن يكون خبيرا بالقرآن، خبيرا بالسنة، خبيرا بمواطن الإجماع، خبيرا في فتاوى الصحابة والتابعين ومن جاء بعد هؤلاء، وخبيرا باللغة لأن القرآن نزل بها ولأن السنة قد دونت بها. أيضا المسألة التي نحن ما نعرج عليها كثيرا، باقي دقيقة واحدة فقط، لا نعرج عليها كثيرا لكن ينبغي أن نعرج عليها. الأصل في من بلغ مرتبة الاجتهاد أن يكون على صراط مستقيم التصور، ليس زائغا، ليس مبتدعا، ليس من أولئك الذين يركبون أهواءهم. أما إذا كان من أولئك هذا ليس بمجتهد على الإطلاق، خبير بالقرآن بيتكلم يهدر هدر، بالسنة قال صلى الله عليه وسلم، بالإجماع يقول ذهب وذهب وذهب، لكنه ليس على استقامة، وإنما عنده زيغ في التصور وفي العقيدة. إذا لا بد من أن يكون على استقامة في التصور، وينبغي أن لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى. أتدري لماذا نص على هذا النص؟ قال لأن الذي يخشى غير الله عز وجل أو يمين مع الهوى أو يمكن أن يسقط في الإغراء، هذا فتوى ستأتي بحسب شهوته واندلاع لسان نفسه نحو هذا الذي أغري به. اللهم صل على سيدنا محمد.